قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين. ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه يذكر عنه مالك رحمه الله وهو أثر مرفوع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد يكذب فتنقط أو تنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يغلف القلب. والحديث بكماله عنه صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء ولا يزال ينكت في قلبه حتى يغلف قلبه بالسواد ويصبح مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. ومعنى هذا من الآية الكريمة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قالوا الران هو الغيم هو الدخان هو ما يطمس به الشيء ويغطيه. وقوله صلى الله عليه وسلم يكذب العبد فتنكت النكتة النكتة من غير اللون يكون أبيض فتنكت نكتة سواء كانت حمراء خضراء صفراء سوداء تقالها نكتة. لكن هنا النكتة وصفت بأنها سوداء. لماذا؟ لأن هناك نكت حمراء خضراء صفراء. تجد بعض العلماء يقول لأن السواد من سمة الكفار عياذا بالله يوم تبيض وجوه وإيش سود وجوه. ولكن والله تعالى أعلم أن الأنسب في كون النكتة بالكذب على قلب المؤمن سوداء أن القلب من حيث هو إذا أكرمه الله بالإيمان أنار وكانت له أشعة ضياء. ولذا يقول العلماء في الآية الكريمة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاجة كأن إلى نور على نور يهدي الله لنوره. قالوا الله نور السماوات والأرض أي منورها. ونور الله في قلب المؤمن يضيء له الطريق فيرى بنور الله. ولذا جاء في الحديث اتقوا فراشة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وعلى هذا الإيمان يضيء القلب ويكون للقلب ضياء مشع بمعنى ضياء معنوي يرى به الحق حقا ويرى به الباطل باطلا. فإذا ما جاءت النكتة صفراء ولا حمراء ولا خضراء يظل النور نورا ولكن يتلون بخضار وحمار وصفار. ولكن إذا كانت النكتة سوداء ماذا تفعل؟ تحجب النور. الألوان تلون الإيش؟ النور زي حبة إشارة المرور حمراء وصفراء وخضراء لكن السواد يحجب النور بالكلية. من هنا كان الوصف للنكتة بالسواد لأنها ضد النور وتحجبه. فإذا ما تاب العبد غسلت هذه النكت ورجع القلب إلى صفائه وإلى نوره. إذا نكت في قلبه نكتة سوداء ولا يزال ينكت فيه حتى يغطى. فإذا غطي الحلقة إلا بالله كان إيش؟ مثل الأعمى أو المبصر الذي وضع خبقة على عينيه. النور موجود وعينه سليمة لكن ما في طريق إلى أن يصل النور إليها فلا يبصر. وهكذا المؤمن إذا كذب وتحرى الكذب وعاود الكذب كل كذب نكتة. إذا خطر الكذب على القلب أخطر من غيره. وإن كان الحديث جاء في عموم الذنب ولكن النص هنا على إيش؟ الكذب. فإذا لازم الكذب عياذا بالله صدر فيه ويأتي عليه وقت لا يميز بين حق ولا باطل يأتي على المرء إيش أو يخطى على المرء إيش في أي ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ايش بل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون. لماذا؟ لان القلب مغلف لا يلحق، كما في الحديث كالكوزي مجخية، الكوزي المميل هذا ما يحفظ ماء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا من اعظم ما يخيف الانسان من الكذب، لانه يؤثر على القلب. والله اسأل ان يعافينا واياكم جميعا.